به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام كثير سمعناه في الفترة الماضية من بعض النساء وتساؤلات: هل الإسلام للرجال فقط؟ هل الجنة للرجال فقط؟ حتى أن بعض أصحاب القلوب المريضة استغلوا مثل هذه التساؤلات في تشكيك كثير من النساء في دين الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا يزهدونهم في هذا الدين العظيم. ولكن أكون صريح معكم، للنساء حق أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، فقد سبقهم صحابية جليلة اسمها أم عمار الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أرى إلا كل شيء للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قصة آية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه الآية تجيب عن هذه الإشكاليات. فبإسلامك يا مسلمة، وبإيمانك، وبقربك من الله، بصبرك، بقنوتك، بخشوعك، بصيامك، بذكرك لله سبحانه وتعالى، سيرفع الله عز وجل من قدرك ومن شأنك في الدنيا والآخرة. فالميزان عند الله التقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى أعد لك يا مؤمنة كما أعد للرجال، أعد لك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحينما تأتي مثل هذه التساؤلات، كان في قلب بعض الناس شك من عدل الله ومن رحمة الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى ألا يعدل بين عباده، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. الميزان عند الله التقوى والعمل الصالح، تقرب من الله فقد أعد الله لك سبحانه وتعالى في الجنة نعيما مقيما أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية. الله سبحانه وتعالى ضرب بالمرأة المؤمنة مثل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. الإيمان هو الميزان عند الملك الديان. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية.